إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله عز وجل: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. يقول سبحانه وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبة. هذه معطوفة على قصص الأنبياء الذين سبقوا شعيب، نوح وعاد وثمود ولوط. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، وإلى عاد أخاهم، أي أرسلنا، وإلى مدين أخاهم شعيبة، أي أرسلنا إلى مدين أخاهم. أخاهم منصوبة بفعل، لأن الجملة معطوفة على لقد أرسلنا نوحا، فنصب أخا لأنه من أسماء الخمسة ينصب بالألف، والفعل الناصب له أرسلنا، أن يقول الله ويخبر الله عز وجل أنه أرسل إلى أهل مدين أخاهم، أي أخاهم في القوم والأمة، لأن من جنسهم. ومدين اسم قبيلة، ثم سميت المدينة بها. وإلى مدين أخاهم شعيبا، شعيبا بدل من أخ أو عطف بيان، وبدل أولى لأنه أوضح من أخا. قال أخاهم شعيبا: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم. يا قوم فيه، هذا النداء فيه تلطف واستعطاف، وهكذا ينبغي الداعي إذا دعا أناس لا يتكلم لهم إلا فيما فيه لطف: يا بني عمي، يا إخوتي، يا كذا، أما يا أنتم، يا هؤلاء كذا، لا في الغالب أنهم يصدون سماعا عمن مخاطبهم بمثل هذا الجفاء. فقال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، دل على أنهم كانوا يعبدون آلهة، يعبدون أصناما غير الله. والصنم ليس بالضرورة أنه يكون منحوتا من كذا. والله عز وجل لما ذكر عنهم كذب أصحاب الأيكة المرسلين، والصحيح أنهم قوم شعيب، وكانوا الأيكة بمعنى الشجر الملتف يسموها الغيضة، فكان فيها شجرة يعبدونها. فهكذا يقول المفسرون، وأيد هذا الزعم بأن الله عز وجل لما قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، لم يقل أخوهم شعيب، ولما كانوا يعبدون غير الله نفى عنهم الإخوة، ولما انتسبوا إلى القبيلة نسب شعيبا إليهم لقد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ليس لكم إله تعبدونه تخافونه وترجونه تخافونه يمنع عنكم قطر السماء يخافونه يحل بكم عذابه من أمراض وفقر وبأس أمة غيركم وما إلى ذلك وترجونه ترجون العافية والصحة والسداد وما يأتيكم من رزق من السماء والأرض وهذا لا يكون إلا لله يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض ليس هناك خالق ولا إله يستحق العبادة إلا الله وهذه رسالة الأنبياء كلهم إلى أقوامهم فإنهم أول ما يأمرون به أن يعبدوا الله وحده والناس والأنبياء إذا خاطبوا أممهم خاطبوهم بأحسن بيان وأبلغ عبارة لأنهم أوتوا الفصاحة وحسن البيان مما سددهم الله به حيث أن رسالتهم التي بلغوها لا يمكن لأحد أن يقول لم أفهم ولم يتبين لي إلا عن عناد وكبر وانصراف وإلا فإن كل رسول يقول قد أبلغتكم رسالة ربي والله عز وجل يقول وما على الرسول إلا البلاغ المبين فشعيب يقول لقومه اعبدوا الله وهذه اللفظة من فهمها وأدرك معناها يعلم تماما أن ما كان عليه من توجه لغير الله يجب أن يلغيه لأنه لا يجتمع مع عبادة الله ولذا لما كانت قريش تفهم هذا المعنى وهذا المراد قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب والناس يوم يخاطبون لا بد من عبادة الله وحده يذكر بها المؤمن المستقيم وغير المؤمن المستقيم فإن الشرك أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات ملساء في ليلة ظلماء والشرك ذو دفاء وذو خطط قد ينسل إلى خاطر الإنسان دون أن يعلم وأدناه الرياء وكم من إنسان يعمل عمل دون أن يشعر ويكون القصد منه إما أن يجد حظا ممن يسمعون أو يستشرف قلبه إلى أمر ما فالشرك خفي فمن ذكر إخوانه قال اعبدوا الله وحده بمعنى أنكم لا تلتجئوا إلا إليه ولا تتوكلوا إلا عليه هذه عبارات ترى تقال لكن لو تمعن أحدنا في معناها يعلم أنه فرط في دلالتها تفريطا كثيرا وكم منا من إذا أصبح بعد أن نام على كرب من دين يطالبه غرماؤه أو من مرض كربه في نفسه أو في أهله أو ما إلى ذلك من أمراض القلوب وكروب الدنيا ولا يخلو منها أحد هذا إذا أصبح أول في الغالب ما يخطر على باله فلان وفلان وفلان أو يقول هذا مالي الذي كذا أسعى به كذا وينسى الله عز وجل حتى إذا أغلقت الأبواب في وجهه وحار الأطباء في مرضه وعجز أن يكشف الكرب عن نفسه لجأ إلى الله وحسن التوكل عليه وإلا هذه في الغالب الناس إنما يستندون على الأسباب فإذا قيل توكل على الله وحده فإنه عبادة الله وحده وإذا قيل لا ترجوه إلا إياه فإنها عبادة الله وحده وكم من إنسان يرجو كذا ويرجو كذا ويرجو ولده في المستقبل أنه يغنيه ويسعده ويرجو أن تجارته هذه التي منما ربحها أنه يستغني عن كذا وعن كذا وكثير من هذه القلوب التي ملأ نياطها زخرف الدنيا في الغالب في الغالب أنهم ينسون الله عز وجل عن غفلة وغيرها. يقول شعيب لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ليس هناك في الوجود من يكشف الكرب ومن يدبر أموركم ومن يصلحها ومن يسعدكم إلا الله عز وجل، فلا تلجأوا إلا إليه ولا تعبدوه إلا وحده. لما يقول اعبدوا الله وحده ليس بمعنى أنكم تسجدوا له لا لغيره، لا، فإن العبادة كل حركة في هذه الدنيا ولو كانت من هذه المباحات فإنها إذا قصد بها وجه الله كانت عبادة ويؤجر عليها. وكل أمر إذا تصرف العبد فيه قاصدا به غير الله عز وجل، فإن كان من الدنيا فذاك حظه وكفى، ليس وراء ذلك مما يثاب عليه إلا إذا قصد بها التقرب إلى الله عز وجل. يقول شعيب: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قد جاءتكم بينة من ربكم، قد حرف تحقيق، وجاءتكم بينة، البينة بمعنى الدلالة التي تدل وتبين صدق هذا النبي فيما جاء به. فالآية يقول شعيب عن نفسه: جاءتكم من الله برهان ودلالة وبينة على صدق أني جئتكم من قبله برسالة فاعبدوه وحده. هذه البينة وهي الآية لم يذكرها الله عز وجل، والله لا يقول إلا الحق، وكثير من الأنبياء لهم دلائل ما ذكرها الله عز وجل، وكثير من دلائل النبي صلى الله عليه وسلم على نبوته ما ذكرها الله عز وجل. فنعلم أن شعيبا جاء لقومه ببينة تدل على صدقه. ما هذه البينة؟ أغفلها الله عز وجل عنا، لكن نعلم أنه لا يقوم نبي يدعو قومه إلى أن يعبدوا الله وحده ويتركوا ما هم عليه من الكفر والشرك والظلم إلا لابد من بينة تدل على صدق ما جاء به، وإلا الناس لا يخضعون ولا يقبلون أن من يأتيهم بأمر غريب جدا يقول إلزموه إلا بعد أن يتثبتوا من صدقه ويعلموا حجة ذلك. والمعجزات التي سماها الله آيات هي والتي سماها بينات، هذه الآيات والبينات يسميها بعض الفقهاء وبعض المتكلمين يقول عنها أنها معجزات، لأنها أعجزت المخاطبين أن يأتوا بها أن يأتوا بمثلها. والآية أن يأتي بأمر يعلم المخلوق أنه لا يستطيع أن يتحداها ويعجز أن يأتي بمثلها. المخلوق من هم؟ الجن والإنس والملائكة وجميع الناس. فإذا قال جبريل يرفع القرى وينكسها هذه آية، ويقول هذا الله عز وجل أمره بها، وإلا الملك لا يستطيع أن يعمل إلا بأمر الله، فهم ينفذون أوامر الله لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فإذا كان كذلك، فإذا جاء بآية فإن أي مخلوق يعجز عن الإتيان بمثلها. وأما إذا قال الجن ينقل المرء من كذا إلى كذا ويأتي بأمر في أقل من هذه، فليست آيات الأنبياء من مثل هذا القبيل. آيات الأنبياء أمور يعجز عنها المخلوقين. فإذا نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أحد أن يفعل ذلك. وإذا كانت عصا تلتقم الأفاعي والحيات والحبال ثم تعود عصا كما كانت، لا يستطيع أحد من مخلوق الله أن يفعل ذلك. ويقول: قد جاءتكم بينة، بينا بمعنى أنها بانت واتضحت وتبين لسامعها أو ناظرها أنها أمر خارق عن العادة، وأنها إنما هيئت بأمر الله، وأن من أتى بها صادق. هذا الصدق يستوي فيه البليد وغير البليد، لأن الآية يبلغ حدسها وقوتها أنها تتغلغل في قلوب كل أحد، فلا يستطيع أحد أن ينكر ذلك أنها ليست من صنع البشر. يقول عليه السلام: قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان، بعد أن بين لهم أن هناك دلائل تدل على صدقه، وأنكم يجب أن تلتزموا ما أقول له وتصدقونه. بعد أن دعاهم إلى أنهم يعبدوا الله وحده قال: أوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. طلب منهم بعد الإيمان وهي عبادة الله وحده، قال: أوفوا الكيل والميزان، دل على أنهم أمة تجارة وأنهم يتعاطون الكسب. الكيل والميزان لأنه أظهر الأشياء وأدلها على التعاطي، وإلا القصد من الكيل والميزان أنكم لا تأخذون ولا تعطون إلا بعدل وحق، تنصف المعطي وتنصف أنفسكم إذا أخذتم، قد يكون بعدد وقد يكون جزافا وقد يكون عن كيل وقد يكون عن ميزان. وإنما عبر بهاتين الآلتين لأنهما أظهر الأشياء في بيان ما يستوفي به الناس حقوقهم من بائع ومشتري. أوفوا الكيل والميزان، فلما أمرهم به ذلك، والنبي إذا بعثه الله إلى قومه فبعد أن يأمرهم بعبادة الله وحده يخبرهم بأنكر المناكر وأشد ما يأتونه من معاصي، وإلا قد يكون في أفعالهم ما هو خلاف ذلك، ولكن نبي الله إنما نباههم على أمر إما اجتمعوا عليه أو استفحل أمره وبلغ أداه لحد الشناعة. قال: أوفوا الكيل والميزان، وبلدهم الذي يقطنونه يقولون أنه قريب من أرض الشام، وبعض المفسرين يقولون أنها قريبة من تبوك، وسمعت بعض الأفاضل يقول أنها تسمى الآن البدع، والله أعلم. ومدين دل على أنهم أمة كثيرة، لأنه جاء في سورة، لعلها هذه السورة التي نقرأها: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، دل على أنها أمة تعاظم عددها، وأنهم في موقع هام يتمر عليه القوافل والسيارين، فكانوا إذا باعوا واشتروا ظلموا الناس فأخذوا حقوقهم ونقصوهم إذا تناولوا منهم أو تعاطوا منهم. فجاء شعيب عليه السلام يخبرهم أن ما هم عليه فيه ظلم للعباد وظلم لأنفسهم، لأنه قال في آخر الآية: ذلك خير لكم إن كنتم مؤمنين. هذه الخيرية في الدنيا، فإن الرزق الطيب يجعل صاحبه في كفاف لا يحتاج إلى أحد، وقد يغتني من هذا السلوك الطيب إذا لم يغش ولم يخدع ولم يتناول ما حرم، كما قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما. إذا بين المشتري أن دراهمه كذا وقد يأخذ بالسلف أو بالدين، أو بين أنه لا يستطيع إعطاءه كذا، وبين البائع أن سلعته هي كذا فيها نقص كذا أو أنها امتازت بكذا بحق، فإن صدق في ذلك فإن الله يبارك لهما في بيعهما. وأما إن مدحها بما ليس فيها أو أن المشتري ذمها بما ليس فيها لأجل أن يكسر قلب البائع فيقول هذا صادق، أو يقول هذه ما أكثرها في الأسواق ساموها بأخف من ذلك، ولو سمعت ألفاظ البائعين ومساومتهم ومدح المشترين وغير ذلك تعرف أن الناس لا يتخلون في ألفاظ هذه العقود من شيء مما يمحق بركة البيع. وكثير ممن طاحت بهم الدنيا فخسروا في عقودهم أو أفلسوا في تجارتهم لا يدركون أن وخامة ذلك وسوء عاقبته مما يصفون به ما ليس بحق، أو يشترطون ما لا يجوز، أو يقولون ما لا ينبغي أن يقال. ولو نظرت في العقود ونظرت في مساومات الناس لاطلعت على شيء كثير من ذلك. فجاء شعيب قال إن أردتم أن تسعدوا في دنياكم وتقوم لكم الدنيا ويكون عطاؤكم وأخذكم مما ينتج عنه سعة لكم في الدنيا، أوفوا حقوق الناس أعطوها وافية، وإذا تناولتم لا تبخسوا الناس أشياءهم. يقول شعيب لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان. الكيل والميزان إما بمعنى فعل هذه الآلة، أي إذا كلتم زنوا بالقسطاس المستقيم، وإلا بمعنى هذا المكيال وهذه الميزان، هاتان الآلتان قوموهما فلا تخسروا الميزان إن وزنتم وإن كلتم، أوفوا حقوق الناس. يقول سبحانه فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. إنما ذكر أهم صفة شاعت بينهم مما فيه قبح في المعاملة، وإلا قد يكون فيهم غش وفيهم خداع وفيهم مكر وفيهم تحايل وفيهم نقص وغير ذلك، فذكر أهم ما يكون، لأنه إذا أوفى أعطاه حقه، وإذا استوفى أخذ حقه دون زيادة. فلما كان كذلك دخل فيه سائر ما يؤدي إلى نقص في المبيع من قبل البائع ومن قبل المشتري. أوفوا الكيل والميزان، ونبي الله يبعثه الله إلى أقوام لأجل أن يوفوا الكيل والميزان، بمعنى أن يعطوا التجارة حقها ويوفوا للناس حقوقهم، لا يغشوهم ولا يخدعوهم. دل على أن قوام الأمة لا تقوم إلا إذا تحقق العدل في مجريات هذه الأموال عطاء وأخذا، أما إن كان سلب ونهب بطريق مكر وكيد، يعني مو بطريق سلب وتهديد، إنما يأتي عن طريق هذه المبايعات، وفي الغالب تجد ما وراءها ما وراءها، وأكثر ما يكون من هذا التسويق تأجير ينتهي بالتمليك. يقول إذا أردت قرضا ما عندنا قرض، يعني القرض بمئة بعشرة، يعلم أن الناس لا يقبلون هذا ويشنعون على صاحبه، ويقول هناك أموال أخرى، حديد وإسمنت وأسهم، ثم إن عجزت لاحقوك بالهاتف، تعال هنا قروض ميسرة كذا وكذا، فأغروا الناس وأغروا الشباب وأغروا من لا تجربة له، والناس لهم طمع في هذه الدنيا فيركبون هذه المخاطر فيغرقون في هذه الأوهام، ثم انظروا نتائج ذلك كيف كان فلان وفلان وفلان وفلان، لا يحصيهم إلا الله عز وجل مما أصابهم من هذا الكرب وملاحقة الدين ومرض هذا الذي يتعالجون منه. يقول سبحانه عن شعيب في رسالته: فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. البخس معناه نقص الشيء وتطفيفه، لكن ليس مرادفا لهذه اللفظة. بخس فيه ظلم، هذا الظلم إما أن يكون عن وصف غير لائق غير صحيح، وصف كاذب، أو زيادة ليست صادقة، أو أنه يفعل من الأفاعيل ما لا يعطي شيئا حقه. اسمعوا قوله سبحانه حين باع أخوة يوسف أخاهم يوسف، قال: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، لأنه حر لا يباع وليس ثمنه هذا الثمن. فلما قال دراهم معدودة ولو كانت بالآلاف، هذه لا ينبغي أن يباع فيها حر فضلا عن ولد نبي من الأنبياء. فالبخس بمعنى أنك تنقص حقا لغيرك عن طريق فيه ظلم وفيه احتضام، فدل على أن البخس غير التطفيف وغير النقص، لأن مجرد النقص قد يكون عن ظلم وقد لا يكون عن ظلم. أما إذا قيل بخسه حقه دل على أنه احتضمه بغير حق، يعني فيه ارتفاق بظلم. يقول سبحانه عن شعيب حين نصح قومه: فبلغ رسالة ربه، أوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. إذا علمنا معنى البخس: ونهى شعيب قومه أن يبخسوا الناس عموما، ما قال يا قوم لا تبخسوا أنفسكم ولا بني عمكم، لأن تجارتهم هي تجارة قوافل ووافدين يأتون هنا وهنا، فأمرهم بالصدق ووفاء الكيل، فإن الناس إذا اطمأنت إلى عدل فلان وصدقه فإن تجارته تنمو وربحه يزداد ويسعد في دنياه. الله عز وجل أخبر على لسان شعيب قال: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. أشياء جمع شيء، وشعيب ينهى قومه أن يهتضموا أشياء الناس بظلم، والأشياء جمع شيء، والشيء أعم من مال. فإذا كان أعم من مال دل على أن الجاه والسمعة وكل معنى يفتخر به الإنسان من شجاعة وعفة وصدق ومروءة وما إلى ذلك، إذا احتضمها الإنسان بظلم فإنه بخسه شيئا. فلما قال شعيب: لا تبخس الناس أشياءهم، أعطوا للناس حقوقهم، كما جاء في الحديث: أنزلوا الناس منازلهم. فمن جاءه عظيم قوم علم عنه الاستقامة والعدل فاحتفى به وناوله كرم الضيافة مما يليق بمقامه، ثم جاءه آخر من عامة الناس فأعطاه دون تلك المنزلة، لا يلام. فإن الله عز وجل يقول: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ويقول صلى الله عليه وسلم: أنزلوا الناس منازلهم. إلا من كان يرجو من ذلك شيئا من حطام الدنيا فلا ينبغي. وشعيب عليه السلام لما قال: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تظنوا أن هذا هو مفهوم قوله سبحانه: فأوفوا الكيل والميزان، لأن وفاء الكيل والميزان اعطه وافيا لا تنقص منه شيئا، مفهومه لا تنقص شيئا مما تعطي، ولا تزداد ولا تأخذ زيادة عما تتناول، هذا مفهومه، نهي عن عكسه، نهي عن ضد هذا اللفظ. فمن لم يتفطن ظن أن قوله سبحانه ولا تبخس الناس أشياءهم تأكيد لمفهوم قوله فأوفوا الكيل والميزان، ليس كذلك، لها هذه لها دلالة وهذه لها دلالة. وشعيب يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الفساد في الأرض، طالب العلم أول ما يخطر على باله بمعنى أنه إذا أصلح سيارته سكب الزيت المستعمل الذي لا يليق على وجه الأرض، أو إذا مشى دعس بقدميه ماء